بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أحكام الفقه وتلخيص أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. توقفنا عند المسألة الرابعة للصفحة الثلاثة. قال: وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. بأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده في المسألة الخامسة، أين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. إذا هنا يقول الإنسان إذا كان عليه حقوق فعليه أن يبادر بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها حتى لا تكون دينا في ذمته بعد الوقت. وإذا كان لا يتيسر له ذلك، يعني عليه ديون ليس عندهم أن يقضوا بهذه الديون، فعليه أن يوصي للحديث الشريف الذي استمعنا إليه. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام إن كان عليه حقوق لا يمر عليه أكثر من ليلتين حتى أقصى إلا وقد كتب وصية بهذه الأمور. الفقهاء يقولون يعني يقوم مقام الوصية أي وسيلة لتوثيق هذه الحقوق، يعني حكمة الوصية أنها توثيق لهذه الحقوق. فإذا كان الحق يمكن توثيقه مثلا كتابة ورقة لصاحب الحق أو بإشهاد شهود يشهدون أنه مثلا عليه بفلان مبلغ كذا ونحو ذلك، أو يعني غير ذلك من وسائل لتوثيق الحقوق. متى تجد الوصية بما على الإنسان من الحقوق؟ إذا كان يغلب على ظنه ضياع هذه الحقوق إذا لم يوصي بها، يعني أهله يعلم من أهله أنهم لن يصدقوا صاحب الحق إذا جاء يطالبوا بالحق. صاحب الحق ليس معه لا شهود ولا معه ورقة مكتوبة ولا معه وصية تثبت معه. وإذا جاء صاحب الحق بعد وفاته ويطالب أهله ويقول أبوكم كان مدينا لي بألف دولار ولا ألف دولار لن يصدقوا، أين دليله؟ ليس عنده إثبات. ففي هذه الحالة يلزمه أن يوصي أو يوثق في هذا الحق بأي طريقة حتى لا يضيع على صاحب الحق حقه. ربما ذكرنا في دروس سابقة يعني أنه في هذه البلاد بالذات يعني في أمريكا أيضا مما يؤكد يعني أهمية الوصية، أن الإنسان إذا لم يوصي قد تضيع حقوق للأسرة والأولاد وكذا. يعني القوانين هنا أنه إذا مات الوالدان معا في حادث أو شيء من هذا القبيل فالأولاد يكون التصرف فيهم للحكومة، القاضي هو الذي يحكم حضانة الأولاد، ممكن أن يعطي الأولاد الإسلام كافرة ووالديهم وكذا. هذا الشيء يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والمسلمين يحتاط لذلك، يعني يحصل لا قدر الله تموت الوالدات في حادث أو بيت انهدم مشكلة تحصل. فإذا لم يكن عنده وصية وعنده أطفال صغار يعني في إذا نكتب وصية تخشى على أطفالك ولكن لا من الصبر والشوف وصية. في هذه الحالة يتأكد على المسلم أنه إذا كان عنده أطفال صغار أن يكتب وصية أو إذا يعني طبعا زمان احد الوالدين يعطى للوالد الاول، اذا مات الطرفان معا في حسب القانون يكتب يعني اذا حصل وفاه الوالدين معا نصب اولادك، يقول ان اسره فلان او اسره فلان او عمليه المركز الاسلامي الفلاني او اسره مسلمه، بحيث يتاكد يعني هو يتم تسفيرهم الى اقاربهم مثلا في البلاد الاسلاميه او كذا، بحيث تطمئن على اولاد ان شاء الله ان كانوا من الشر الا عن المسلمين. وكذلك ايضا مساله ان كان له زوجته مثلا كتابيه او كذا، ف يعني طريقه الدفن هنا اذا مات احد الزوجين الزوج الحي الموجود هو الذي يقرر اين يدفن وكيف يدفن. فاذا كان شخص له زوجه مثلا نصرانيه ولا كذا يتاكد في حقه الا اذا اوصى بخلاف ذلك، فلا بد ان يوصي انه يدفن في مقابر المسلمين وبالطريقه الاسلاميه، لانه اذا لم يوصي بهذا ممكن زوجته النصرانيه تقرر دفنه في مقابر النصارى ويصلي عليه في الكنيسه ويتحمل مسؤوليه كذلك لانه لم يوصي بهذا الشيء. وهكذا كذلك يعني ايضا الوصيه بطريقه تقسيم الميراث انه يقسم على حسب الطريقة الشرعية، لأنه أيضا فلم يوصي بهذا فالحكومة هنا أيضا توزعه بطريقة مخالفة للطريقة الإسلامية ويحرم ورثته الشرعيون من حقوقه. يعني هو الأصل أنه لا وصية للوارث كما سيأتي، لا وصية للوارث يعني لا وصية له بزيادة على نصيبه في الميراث، لكن إذا أوصى للوارث أن يأخذ نصيبه الشرعي في الميراث الشرعي هذا يعني تقليل لحق الميراث الشرع. يوصي ايضا انه اذا مات فورثته مثلا يرثون بالطريقه الاسلاميه، توجد نماذج يعني يمكن تكون يعني في نماذج موجوده للوصيه مركز الفاروق يعني في الحصول على نسخه ان شاء الله، وتوقع عليها عند اي مكتب بطل او كذا، تحتفظ يعني بها عند الشخص الذي تثق فيه او كذا او عند اسرته، بحيث يعني عند الحاجه. هنا المؤلف يعني يؤكد على مسألة الوصية بما على الإنسان من الحقوق. قال: ويجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: وله، يقول الحديث الصحيح لوحد السعد بن الوقاص والسائل: وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، لحديث سعد بن الوقاص رضي الله عنه الثابت في الصحيحين. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، وثلثك في يدي، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: فكان بعد الثلث جائزا. قال: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: وددت ان الناس غطوا من الثلث الى الربع في الوصيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث كفر. هنا المؤلف رحمه الله يذهب الى وجوب الوصيه للاقربين الذين لا يرثون، وجوب الوصيه للاقارب الذين لا يرثون. هذا المذهب الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وجماعات من التابعين منهم سعيد بن المسيب وطاووس ومسروق وغيرهم من فقهاء التابعين، وهو مذهب الظاهرين، مذهب الإمام الحسن رحمه الله، مذهب الظاهرية. ومن المعاصرين، يعني من اختار هذا المذهب الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي وتلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني أيضا. وكل هؤلاء يعني قالوا بوجوب الوصية للأقارب غير الورثة. ويعني حجة هؤلاء يعني أبرز قدرهم أن الآية الكريمة يرون أنها الآية الكريمة التي قرأناها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقولون إن الذي نسخ منها هو نسخ الوصية لمن يرث من الأقارب، يعني الآية فيها أن الله تعالى كتب يعني كتب عليكم يعني فرض عليكم، هذا شيء واجب، الوصية للوالدين والأقربين. أما الوالدان فالوالدان من الورثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث ولهم نصيبه ولهم نصيبه في الله، والأقربون منهم ورثة ومنهم غير الورثة، فأقارب الورثة حدد نصيبهم في الآيات الكريمة في سورة النساء وبين الميراث في القرآن والسنة. فمن عدا هؤلاء بقي داخلا في الآية، الآية لم تنسخ بالمرة وإنما نسخ منها ما يتعلق بالوصية للورثة. طبعا هناك خلاف يعني خلاف شكلي يعني للأئمة اللي هو هل الناسخ لها هو آية الميراث أو الحديث، لأنه يعني لما نزلت آية الميراث آية المواريث في سورة النساء هي آية 11 وآية 12 والآية الأخيرة ثلاث آيات في سورة النساء، ولما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بعض الأئمة يرى أن الذي نسخ آية الميراث الذي نسخ آية الوصية كتب عليكم في حضر أحد الملك نسختها آية الميراث، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن. وفريق آخر يرى أن الذي نسخها هو الحديث، حديث فلا وصية لوارثه. الذين يرون أن الحديث نسخها يقولون جواز نسخ القرآن بالسنة، لكن جمهور الأصوليين يعني يرون أن السنة لا تنسخ القرآن، حديث السنة لا تنسخ القرآن، القرآن ينسخ بالقرآن، السنة بالسنة، السنة بالقرآن، السنة ممكن تنسخ بالقرآن، زي استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة، مفيش آية تأمر باستقبال بيت المقدس، ونسخ بالقرآن، تولي وجهك شطر المسيح، السنة ممكن تنسخ بالقرآن. القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، هل القرآن ممكن أن ينسخ بالسنة؟ أكثر الأصوليين يقولون لا ينسخ القرآن بالسنة. وهو خلاف شكلي لأن المواضع التي قيل فيها أن القرآن ينسخ بالسنة كلها يعني يمكن توجيهها إما نجد لها آية تكون نسخة بالآية أو تكون من باب التخصيص يعني مش من باب النسخ، من باب من آية عامة والحديث السنة يمكن أن تخصص عموما يقول هذا الباب التخصيص وليس من الناس كلها. فهنا يعني هذا الفريق من الأئمة من الصحابة والتابعين قالوا يجب على الإنسان أن يوصي قرابته غير الورثة بما لا يزيد عن الثلث. فمثلا من الأقارب غير الورثة مثلا أولاد الابن الذي توفي في حياة أبيه إذا كان لك أبناء آخرون، مثلا شخص له ابن حي لو ابن توفي في أثناء حياة أبيه والابن توفي في حياة مثلا في حياتك مثلا له أطفال، فأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه فأولاد من الأقارب غير الورثة، طالما يعني يوجد ابن وأولاد ابن فالابن يحكم أولاد الابن. هناك أقارب غير ورثة يعني إما أنهم لا يرثون من الأساس أو أنهم يرثون في بعض الصور، لكن يوجد من هو أولى منهم بالوراثة وهم يرثون في حالته الخاصة بوجود من هو أولى منهم، زي مثلا الجد والجدة، مثلا إذا الإنسان أبوه موجود وجده موجود الأب يرث والجد لا يرث في وجود الأب، جده لا تلبس بوجود الام مثلا. وكذلك هناك مثلا الخال والخاله والعمات وكذا وكذا غير الوارث، فيوصي به لاقاربه غير الوارث. القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وعامة أصحابه، قول أكثر الصحابة والتابعين أن الوصية لغير الوارث يعني جائزة، أن الوصية لغير الوارث جائزة. بعضهم يعبر بالجواز وبعضهم يعبر بالاستحباب، يعني مستحبة أو جائزة، لكن لا تصل إلى درجة الوجود، لا تصل إلى درجة الوجود. وقال الآية الكريمة نصفها، يعني نسختها إن الآية طيب. هناك مسألة يعني كثير من العلماء المعاصرين، يعني بعض العلماء المعاصرين قالوا بوجوب الوصية، يعني كان قول التوسط، يعني نوع معين فقط من الأقارب غير الورث، هم أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، يوصى لهم بمثل نصيب أبيه بشرط ألا يزيد على الثلث. فصدر قانون بهذا يسمى قانون الوصية الواجب، فهو هذا القانون يعني هو تلفيق، يعني هم أخذوا بقول الظاهرية مسألة وجوب الوصية للأقارب غير الورثة، لكن في الحقيقة يعني الذين يقولون بوجوب الوصية لغير الورثة قالوا إذا لم يوصي فهو يعني آثم بذلك، لكن لا نعطيهم يعني إذا لم يوصي لهم. لكن هؤلاء يعني وضعوا هذا القانون، قالوا يعطون حتى لو لم يوصي لهم المتوفى، يعطون نصيب يعني أولاد الابن المتوفى في حياته أبيه، يعطون مثل قصة القديمة بشرط ألا تزيد على الثلث. يعني لو كان له ثلاث أبناء، واحد مات في حياة أبيه واثنين موجودين، اللي مات في حياة أبيه هذا له أطفال، فنصيب أبيهم الثلث، إذا كان هنا فقط الورثة ثلاثة أبناء، وهنا نصيبه الثلث. لكن مرات مثلا إذا له ابنان، واحد مات في حياته واثنان في حياته، فنصيب أبيهم هيكون نصف مثلا أكثر من نصيب، فهو يعتبر فقط الثلث. فتحديد يعني أن يكون لأولاد الابن دونا عن غيره من الأقارب غير الورثة، وأنهم دفع الوصية هذه يعمل بها حتى لو لم يوصي بها يعتبرونها كأنه أوصى، فهذا كان قانونا مرعيا يعني وضعوه، قالوا يعني اعتمدوا على نظم الظاهري بس أدخلوا فيه يعني تعديلات. طيب قالوا يشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الكاذبين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وليها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الشيخ: استحق إثما، قال أي فإن فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحق إثما بالكذب والكتمان في الشهادة أو بالخيانة وكتمان شيء من التركة في حالة اتمامهما عليه. ذلك المكان هي رجل من الصحابة رضي الله عن حضراته الوفاة وكان في السفر وأعطى أمواله لرجلين ليوصلاها يعني إلى ورثته أو إلى أقاربه. فهنا يعني إذا حصل هذا الأمر الإنسان كان في موطن واستأمن فيه رجلين من غير المسلمين إذا لم يجد مسلمين وأوصاهم بنقل هذه الأموال ثم أقاربه شكوا أنه أخذ شيئا لم يؤدي الأمانة الكاملة استغل يعني مقتولين فأعطاه أموالا وقال يوصل أعطاه مثلا 2000 دولار وأوصاه أن يوصلها لأهله فراح وصلوا 1000 وقال لهم قال لكم هناك وقال 1000 دولار وقال لهم 1000 دولار فشكوا أنه كتم شيئا من الأموال أو أنه يعني كذب في الوصية وقال قد أعطي فلان كذا وفلان كذا وغير فيها وبدل. قال فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة لأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له الذين استحق ذلك الاسم بالإجرام عليهم والخيانة له. قال كذا في تفسير المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله وتراجع أمام البحث. يعني القصد هنا أنه إذا الإنسان قررت الوفاة وأراد أن يوصي إما يوصي بالحقوق الواجبة التي عليه أو يوصي بتبرعات، يعني أراد الوصية تأتي بمعنى يعني هبة أموال تتملك بعد الموت، الوصية بمعنى الهبة التي تتملك عند الموت. مرات تأتي الوصية بمعنى الوصية بما على الإنسان من حقوق وأداء عليه من ديون، وكذلك الوصية بإعطاء الورثة نصيبا في الميراث المتعلق بالديون. فالقصد يعني أن الإنسان إذا حضرته الوفاة وأراد أن يوصي فإنه يشهد على ذلك عدلين من المسلمين. فإن لم يجد من المسلمين عدلين من المسلمين، إن لم يجد مسلمين فيمكن أن يشهد عدلين من غير المسلمين. وإذا شك أقاربه في عدالة هؤلاء يؤتى بهم إلى الحاكم ويحلفون أمامه أنهم أدوا من الوصية التي أوصى بها من الورثة ولم يكتموا شيئا من المال ولم يكذبوا في شيء. فإذا صدقهم أولياء المتوفى لهم ذلك، وإذا كذبوهم فاليمين يرد على أولياء الميت فيحلفون بالله أن هؤلاء قد قاموا الأمانة وهو لم يؤدي الوصية الكاملة. بعد ذلك قال وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. احنا مر بنا يعني الوصية لمن يرث من الأقارب الوالدان من ضمن الورثة، الوصية لهم الممنوعة المحرمة هي الوصية لهم بزيادة على حصتهم في الميراث. لكن إذا أوصى للأقارب يعني بحصتهم في الميراث ده يعني تسمى وصية تجوزا، يعني هي تأكيد على حقهم في الميراث، يعني هذه تكون جائزة على عرض فيها بل قد تلزم في بعض الأحيان إذا كان في بلد يعني ليس في حكم إسلامي تكون هذه وسيلة لإعطاء حقا من الشرع. القصد الوصية التي لا تجوز والتي نسخت هي وصية لهم التبرع بشيء زيادة على حصتهم. قال ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما إلى قوله يعني والنساء المسلمين مما ترك الوالدين إلى قوله يعني مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. ثم قال من بعد وصيتي يوصى بها الدين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله ومن شاق شاق الله. وهنا المؤلف رحمه الله شرح الإضرار في الوصية الذي نهي عنه وهو منه يعني من صوره أن يوصي بإرمال بعض الورثة من حقهم من الكف. إنسان مثلا له ابن عاق وابن بار به فيوصي أن ماله كله يذهب لابن البار وابن العاق حتى لا يأخذ به شيئا من الميراث. أو يكون له زوجتان وهو يميل مثلا لإحدى الزوجتين عن الأخرى فيوصي لها ولأولادها دون الأخرى يوصي وهكذا يعني. أو عنده مشكلة مع أخيه مثلا مشكلة بينه وبين أخيه يكون أخوه له حق حظ في الميراث فيوصي بإرمال أخيه من الميراث أو شيء من ذلك. هذا من الأمور المحرمة وكذلك يعتبر من الإضرار في الوصية. وكذلك تفضيل بعض الورثة على بعض ممن يعني ساوى الشرع بينه أبناء مثلا الذكور نصيبه متساوي في الشرع لا فرق بين ابن الضرب وابن العاق هذا أكون أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا على الضرب هذا العقل لا تدري من الذي يختبر به الفاسق هذا العقل يقول إلى الله أنفع أبنائك لك لا أنفع أبنائك لك الإنسان عليه أبناء فالورثة الذين سوى الشرع بينهم لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعضهم يعني لو أبناء فيوصي لأحدهما لا يحكم الآخر تماما ولكن يوصي لأحدهما بزيادة على نصيب الآخر له زوجتان الزوجتان في الشرع تقتسمان الربع إذا لم يكن له أولاد تقتسمان الثمن إذا كان له أولاد لا فضل لإحداهما على الأخرى إذا مات وهما في عصمته يعني إذا مات وهما على الزلات في عصمته لا يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى أو القصة أو شيء زيادة أو كذا ولو فعل هذا فكان يكون الإضرار في الوصية. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من هذا وأن الرجل يعني يعمل بضاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيجور في الوصية فيقول من أهل النار ولكن يلقى أنه بسوء أنه يدار في وصيته يعاقب على ذلك. قال والوصية الجائرة باطلة مردودة قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الوصية الجائرة باطلة مردودة ولهذا يعني القائمون على أمر الوصية لهم أن يبدلوا فيها إذا وجدوا فيها شيئا يخالف الشرع أن يحذفوه وألا يعملوا به وهذا من الإحسان إلى الميت كما قال تعالى في من بدله بعد ان سمعه فانه يحسنه على الذي يقتله يقول سبحانه وتعالى في الايه الاخرى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم جنفا يعني ظلم او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فهذا الذي يصلح في الوصيه لانه يعني وجد في الوصيه ظلما فيصلح هذه الوصيه ويزيل ما فيها من الظلم وأوصى بحرمان بعض الورثة فالقائم على أن تقسيم التركة أنه لا يعمل هذه الوصية ويعدلها بحيث يعطي الورثة حقها. قال ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع أو الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية الكريمة جاء عن علي رضي الله عنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم قال علموهم وأدبوهم وكذا فمن وقايته النار الإنسان أنه يسيهم أن يدفنوه بالطريقة الشرعية وكذا كذا كان أهله لا يعلمون طريقة الدفن الشرعية ويغلب على ظنه أنه إذا لم يسيهم مثلا بترك النواحي عليه أو بترك أشياء محرمة يتوقع أن يفعلوها بعد موته أنه إذا لم يسيهم بذلك لم يسيهم بذلك أنهم سيفعلونها فعليه أن يسيهم حتى يبرئ ذمته أمام الله تعالى في يوم القيامة فلو تفعلوا كذا من المحرمات قد يتوقع أنهم سيفعلونها بعد موته. قال ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والأثار عنه بما ذكرنا كثيرة تراجع في الأصل أصل مبتدأ أحكام الكنيعة في الأصل يعني يبقى إيه يجد أثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم بعض وصايا الصحابة رضي الله عنهم لما حضرتهم منها عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا لا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون معي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. فالموضوع النعي هذا سيأتينا بعد قليل إن شاء الله بعد ثلاث أربع صفحات كده سيأتينا الكلام على النعي الجائز والنعي المحرم. وخلاصته يعني أن النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو النعي الذي يكون على صفة نعي أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانت لهم طريقة أنه إذا مات الميت يرسلون موكبا يمر في الطرقات ويصرفون ربما يعني يستعملوا طبلا أو آلة ويصرفون مات فلان فلان الذي كان كذا وكذا ويصرفون إليه أشياء ربما تكون بالكذب ليس من أفعال وأشياء تكون على سبيل المباهات والتفاخر وكذا والتعالي على الاقاليم اشياء من هذا القبيل يعني فالنعي النهي عنه هو الذي يكون على سبيل المباهات والتفاخر ليس بغرض الاعلام بوفاه الميت والاخبار مثلا من كثره بن صالح من كذا حتى يستغفر الناس له النعي الذي يكون على سبيل المباهات في غلو في الميت والقراء بما في يعني الألفاظ غير جائزة ما تستعمل مكان السند وهو سندهم هو الذي كان ومن الذي يقيمهم بعده ومن الذي يرجو كذا أشياء فيها غلو وكذلك ما يكون على سبيل المباهاة والتفاخر بين الناس والتعالي على الآخرين وكذا ومن هذا الباب يعني قد يدخل في النعي المنهي عنه من هذا الباب يعني المبالغة في الإعلانات في الجرائد التفاخر يعني بحجز مثلا صفحات او ساحات يعني كبيره في الجرائد والاعلان بالخط العريض وذكر المناقب للشخص مثلا المقاليد فلان المقاليد فلان على سبيل المباهاه وكثير من الاحيان يعني بعض اقارب المتوفى يفعلون هذا من اموال الورثه يعني من مال الميت فيبددون مال الميت كل الميت له اطفال صغار احوج الى هذا المال فيبددونه في المظاهر التي فيها تفاخر يعني باسرتهم على حساب ذرياتهم او كده النعي الذي غرضه التفاخر والتعالي والمباهاه وكذا هذا الذي يعني ينهى عنه. اما النعي الذي غرضه الاعلام فهذا جائز يعني وورد فيه احاديث ساكنه بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخاك ان اخا صالحا لكم من الحبشه مات اليوم اصحابه وكذا واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته وكذا مساله الاعلام بوفاه الميت واخبار الناس بذلك يشهد جنازته ويزور قبره ويدعو له بالخير وكذا هذا لا حرج فيه. فإذا يحمل يعني كلام حذيفه رضي الله عنه ينهاهم عن النعي نواجه طريقة الجاهلية. يعني كما ذكرنا هو ما يكون غرض يعني إعلان وفاة الميت ودعوة الناس للذكر بالخير ودعائنا والرحمة وكذا، هو غرض الإخبار، فهذا لا حرج فيه. يعني يكون غرضه التفاخر والمزاح وكذا يدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا قال النووي رحمه الله في الأذكار، النووي في كتاب الأذكار قال ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. يلاحظ أن إيه؟ أنه قال يستحب، يعني المؤلف قال من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز على السوء، لكن عبارة النووي يعمل عنها أحسن، يعني يكون هذا من المستحب استحبابا مؤكدا. طيب قال تلقين المحتضر، تلقين المحتضر هو ماشي الخطوات، يعني خطوة خطوة، يعني يتكلم الآن على المريض مرض الموت والوصية، هذا كله قبل الموت. يعني قال تلقين المحتضر، مسألة رقم 13. قال فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، ألف أن يلقنوه الشهادة بقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو كان والعياذ بالله يعني له ذنوب يعني لم يشأ الله تعالى أن يغفرها له، لم يكن له يعني مصائب مكفرة ولا حسنات ناحية ولا شاء الله أن يعفو عنه، فقد يعذب في النار مدة ثم يخرج منها بإذن الله طالما ختم له بكلمة لا إله إلا الله، فمآله إلى الجنة، إما أن يدخلها الناس يعني المؤمنون يدخلون الجنة إما بغير حساب ولا عذاب أو بحساب بلا عذاب أو بحساب وعذاب، يعني المؤمنون ثلاث درجات، يعني صنف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وصنف يعني يحاسبون حسابا عسيرا ويعذبون في النار فترة ثم يخرجون منها بإذن الله تعالى، فكل من قال لا إله إلا الله فما حلوه الجنة إن شاء الله أن يدخل منها. قال باء وجيم أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، أن يدعو له الذين يكونون بجوار المحتضر، قال محتضر أو محتضر، يعني محتضر أو محتضر اسم فاعل اسم مفعول، هو حضر الموت وحضره الموت وحضرته الملك، فأن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون على ما تقولون. ثم شرح معنى التلقين، ما معنى تلقين الشهادة، ذكر إيه مما يشرع يعني عند المحتضر تلقين الشهادة والدعاء له والتكلم بخير في حضوره، والملائكة يكونون موجودين، الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح يكونون موجودين في نفس الحجرة التي فيها المحتضر ينتظرون ساعة اللحظة التي حددت لهم لقبضه ويؤمنون على دعاء الموجودين، لذلك يستحب يعني دعاء له بالخير في حضوره والملائكة يعني يؤمنون ويرجى بركة في تأمينهم إن شاء الله. قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، يقول يعني من الأخطاء الشائعة أن البعض يكون بجوار الميت يظلون يقولون لا إله إلا الله، يعني الناس الموجودون بجوار الميت، لكن الميت بجوار المحتضر يعني لسه ما مات بعد، لكن لا يأمرونه، من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس لا يأمرونه أن يقول لا إله إلا الله، والمطلوب أن هو نفسه المحتضر أنه يقول لا إله إلا الله حتى يختم الأول، مش بس أنه يسمعها من الحاضرين، فعليه أن يطلب منهم أن يقول لا إله إلا الله لتكون الآخرة كذلك. وذكر الفقهاء يعني في هذا في صفة التمكين أنه يستحب أن يعني يوكل به شخص بالمحتضر، يوكل به يعني شخص أو أكثر، أنهم يكونون بجواره يراقبونه يعني، فيقولون له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء من أمر الدنيا فلا يلحون عليه، يعني لا يضجرونه بتكرارها، يعني لا يضجرونه بتكرارها، هم يقول لا إله إلا الله وهم يراقبونه أنها آخر كلمة قالها، فإذا تكلم بشيء من أمر الدنيا فيعودون إيه بتذكيره، يقولون له قل لا إله إلا الله بحيث تكون آخر كلمة له، يعني مرات إيه الموجودون عند المحتضر قالوا له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، بعدها قال إيه ناولوني ماء أحضروا لي كذا مش عارف، تكلم بأي شيء من أمر الدنيا يعني، تكلم بشيء من أمر الدنيا، فيعودون مرة أخرى يقولون له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامي، ثم يعني يسكتون أو كذا، طالما إيه لما يتكلم بشيء من أمر الدنيا بعدها فاتركونه، إذا كان يذكر الله ويتلو القرآن أو كذا لا يضر، يعتبر آخر كلام لا إله إلا الله طالما لما يتكلم بعدها بشيء من أمر الدنيا، حتى لو ذكر الله أو تلا القرآن أو فعل شيء من الخير فكان آخر كلامه ولم يفعل بعدها إلا خير، لكن إذا تكلم بشيء من أمر الدنيا يذكرونه مرة أخرى يقول له قل لا إله إلا الله حتى يعود ويقول له هذا سائر. قال والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ الصحابي الأنصاري يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ يعني الأنصار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أو أعمامه، لأن بنو النجار قوم من الأنصار لهم قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه آمنة، أم النبي عليه الصلاة والسلام كان لها صلة قرابة من جهة بني النجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندهم أخوالهم من هذه الجهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار يا خال، يعني اعتبر الأنصار أخواله لأن أقارب أمي، الأخوال بصفة عامة قرابة الأم، يعني قد لا يعني ليس بالضرورة أن يكون الأخ المباشر يعني الأم، ولكن هي قرابة الأم، فالأم لها قرابة يعني مع الأنصار، فقال أخال أم عم؟ قال بل خال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل خال، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال خير لي أن أقول لا إله إلا الله، قال نعم، فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصاري المحتضر قل لا إله إلا الله، فهذا الدرج يقول للمحتضر قل لا إله إلا الله كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة عشرة، قال وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح حديثه، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليه وقال أليس الميت امرأ مسلما، وعن سرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، اللي ابن عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المرشحين، وأبو سلمة من الفقهاء الكبار من فقهاء التابعين من فقهاء المدينة الكبار رحمه الله، فالآن سعيد بن المسيب رحمه الله الذي هو يعني أفضل التابعين أو سيد التابعين رحمه الله، وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، كان سعيد بن المسيب في مرض موته وغشي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، أبو سلمة بن عبد الرحمن أمر بتحويل فراش سعيد إلى جهة القبلة بحيث يكون وجهه إلى جهة القبلة، يعني مثلا الان طفل هكذا فيكون هنا راسه وهنا ايه قدماه وهو على جنب الايمن يعني يكون مستقبلا من القبله. فكان مغشيا عليه فلما اثقل فافاق سعيد بن المسيب رحمه الله فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر الى ابي سلمه فقال اراه بعلمك، شكلك انت اللي طلبت منهم هذا الطلب يعني. فقال انا امرتهم، فقال له ابو سلمه انا امرتهم ان يوجهوك الى القبله. فامر سعيد ان يعاد فراشه، فامر سعيد ان يعاد فراشه كما كان. فهنا المؤلف رحمه الله اختار مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، واضح ان المساله خلافيه يعني بين التابعيين الجليلين يعني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن. ابو سلمه يستحق توجيه المحتضر الى القبله حتى يقبض روحه وهو متوجه الى القبله. سعيد بن المسيب لا يرى استحباب ذلك وكرهه وقال ليس امرأة مسلما وقال اعيد فراشي كما كان، فكان لا يرى استحباب ذلك. فاعتقد هذه المسألة هي احنا عندنا مسألتان، مسألة قراءة ياسين ومسألة التوجيه إلى القبلة. بالنسبة لتوجيه المحتضر إلى القبلة استحبه يعني بالإضافة إلى أبي سلمة أيضا استحبه عطاء ابن ابي رباح وابراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين، ومالك والاوزاعي، والامام مالك والامام الاوزاعي، كل هؤلاء استحبوا توجيه المحتضر الى القبله حتى يقبض روحه وهو متوجه اليه. وورد في ذلك حديث حذيفه رضي الله عنه، سياتينا هذا الحديث بعد ذلك، ان حذيفه رضي الله عنه قال وجهوني الى القبله، قال حذيفة وجهوني إلى القبلة، وهو يعني في مرض موته رضي الله عنه عند الاعتبار قال وجهوني إلى القبلة. فهذا يحتمل تفسيرين، يعني قول حذيفة هنا وجهوني إلى القبلة، التفسير الأول هو وجهوني يعني قبل الموت حتى يموت وهو مستقبل القبلة، والتفسير الثاني أن يكون المقصود به توجيهه إلى القبلة بعد الوفاة بحيث يدفن موجها وجهه الى القبله. طبعا القبور يعني توجه الى القبله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم احياء واموات، قبلتكم احياء واموات. وفي الحديث ايضا ان الصحابي الكريم البراء بن المعروف رضي الله عنه، البراء بن المعروف رضي الله عنه كان من سادات الانصار، كان سيد بني سلمة رضي الله عنه، وكان نقيب بني سلمة في بيعة العقبة الاولى لما بايع 12 رجلا من الانصار، وكان منهم البراء بن المعروف كان نقيب بني سلمة، يعني كل قوم اختاروا رجلا منهم ليبايعوا المصطفى عليه الصلاه والسلام، قال بعثوا لي 12 نقيبا، فبني سلمة قدمهم سيدهم البراء بن معروف رضي الله عنه. فكان يصلي البراء بن معروف رضي الله عنه في سيرته الغريبه يعني انه كان توفي قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بشهر. توفي في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه في شهر ربيع الهجره. يعني توفي قبل الهجره بشهر تقريبا. البراء رضي الله عنه كان وهو في المدينه يعني رضي الله عنه وارضاه امر بتوجيهه الى الكعبه، ورد انه صلى الى الكعبه رضي الله عنه، كان صلى الكعبه قبل ان يشرع تحول القبله الى الكعبه، كانت القبله لا تزال الى بيت المقدس حتى بعد الهجره ب 17 شهرا تقريبا، ولكنه ظل كان يصلي الى الكعبه، ولما حضرته الوفاه قال ايه وجهوني استقبلوا في ناحيه الكعبه، فدفنوه مستقبل الكعبه رضي الله عنه قبل الهجره وقبل تحويل القبله، ولكن امر ان يوجه الى الكعبه ويدفنوه موجها الى الله. فمساله توجيه الميت الى الكعبه هذه محل اتفاق بين العلماء، بس توجيه المحتضر الى الكعبه قبل الموت بحيث يموت وهو متوجه الى الكعبه هذه التي وقع فيها الخلاف، استحبها طائفة من السلف والفقهاء وكرهها هذه طائفة الفقهاء. طيب، أما بالنسبة لمسألة قراءة سورة ياسين على المحتضر، قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل الموت، فهذه أيضا من مسائل الخلاف. يعني الشيخ رحمه الله اختار عدم استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر، لكن في الحقيقة يعني مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، كل هؤلاء يستحبون تلاوة سورة ياسين على المحتضر قبل الموت. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تسهل قبض الروح، يعني تسهل قبض الروح المحتضر. وورد في هذا حديث موقوف، يعني أثر عن صحابي كريم اسمه غضيف بن الحارث الثماني، غضيف بن الحارث الثماني رضي الله عنه، لما حضرته الوفاة قال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأ عليه صالح بن شريك السكوني من التابعين رحمه الله، فقرأ عليه سورة ياسين، فلما بلغ 40 آية منها قبض. قضيف بن الحارث الصحابي الكريم رضي الله عنه. وهذا الأثر حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، رواه الإمام أحمد في مسنده. الحافظ بن حجر رحمه الله حسن إسناده وآخرون يعني قواده، وأخذ به جمهور الفقهاء المتقدمين، يعني عدم المالكية. المؤلف يأخذ بمذهب الإمام مالك في هذا الباب. الإمام مالك رحمه الله كره قراءة ياسين عند المحتضر، وقال: ليس من عمل الناس، قال: ليس من عمل الناس، كأنه لم يكن عمل أهل المدينة يعني في زمنه. فالإمام مالك لا كره قراءة ياسين على المحتضر. الصواب في هذا الباب الله أعلم ما عليه الجمهور، يعني حديث حسن الأثر الموقوف عن ضيف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ما يتعلق بقراءة ياسين. أما بعد الموت ورد هناك حديث اللي هو حديث معقل بن يسار رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. هذا حديث في سننه ضعف، في سننه ضعف، ولذلك الصواب أنه لا يستحب قراءة ياسين بعد الموت، بعد الموت، وإنما يستحب وقراءتها على المحتضر قبل أن يموت، إلى أن تقبلها. نرجع مرة أخرى للمسألة السادسة عشرة. قال: ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام رجاء أن يسلم. في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. الغلام عليه الصلاة والسلام، لأن الغلام اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعوده وهو مرض بالوفاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للغلام اليهودي، يقول له: أسلم. فالغلام نظر إلى أبيه فأبوه قال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إيه؟ قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. في بعض الروايات قال: الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. قال: فلما مات قال: صلوا على صاحبكم. فلم يلبث هذا الغلام اليهودي أن مات، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. هنا هو تنبيه عن بعض الناس، يعني يزعمون أن هذا اليهودي كان يلقي القمامة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزيل القمامة ومش عارف كده. هذا لم يثبت في شيء، يعني لا أصل له، يعني لا أصل له أن أحد كان يلقي القمامة عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يشيل القمامة. هذا الكلام يعني يحكيه بعض القصاص كده، وليس انه هو اساسا ورد في شيء. الغلام اليهودي هذا غلام ورد انه كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، نفس الغلام هذا ربي كان احيانا ياخدوا النبي عليه الصلاه والسلام وكفاهم المصطفى عليه الصلاه والسلام، مش انه كان يزيد ولا كان كذا، كان فالشاهد انه لا حرج يعني في حضور وفاه الكافر ودعوته الى الاسلام. ايضا هناك لما حرج النبي عليه الصلاه والسلام وفاه عمه ابو طالب وقال يا عم قل لا اله الا الله فانك اشفع لك بما عند الله في الحديث المعروف، قال من على الحاضرين بعد موته، يمشي الخطوات يعني خطوه خطوه. تكلمنا عن المحتضر، تمكين المحتضر، الان المحتضر توفي ومات، يعني ما الذي يلزم عمله بعد الموت؟ قال فاذا قضى واسلم الروح فعليهم عده اشياء، الف وباء، ان يغمضوا عينيه ويدعو له ايضا، يعني دعاء له قبل الموت والدعاء له بعد الموت ايضا، والملائكه يؤمنون يعني أن يغمضوا عينيه ويدعو له أيضا. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، ارتفعت اصواتهم يعني بالصياح بالبكاء يعني وكذا بالبكاء، فالبكاء المشروع يعني هو ليس فيه يعني صياح ولا صراخ ولا كذا، البكاء المشروع. فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ثم قال لأن بعض الناس يعني عند الوفاة ربما إيه دعوا على أنفسهم بالموت يلحقوا بالميت مرات، مثلا بعض الجهال يعني مثلا إذا مات المرأة إذا مات زوجها ولا كذا تصلي مثلا تتكلم كلام مثلا الحياة بعدك من الناس ولا تريد يا رب أموت مثلا أو تدعو على نفسها مثلا بضرر أو بسوء أو بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير يعني ولكن ادعوا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام للمتوفى يعني عقب الوفاة مباشرة، إذا دعا أحد وأمن الحاضرون بس. بالنسبة لتغميض العينين ف يغمض عينيه أرفق الناس به، قال الفقهاء الذي يغمض عينيه أرفق الناس به رجلا أو امرأة من محارمه، وكره علقمة والشافعي، علقمة من فقهاء التابعين أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، والإمام الشافعي رحمه الله كرهوا أن يغمضه حائض أو جنب أو يقربه حائض أو جنب، يعني علقمه كذلك الإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذا، كان يكرهون أن يمس الميت حائض أو جنب، فلا يغمض عينيه يعني رجل جنب يعني جنب رجل ولا حائض يعني من امرأة حائض، فيراعى هذا الأمر يعني على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يعني الجمهور لم ياخذوا بهذا، قال ليس هناك حديث يعني مرفوع، لكن الامام الشافعي يعني عمل بهذا الاثر يعني اثر عن كبير يعني لعله عن قرأه تلميذ ابن مسعود يعني لعله سمع في شيء. قال الجيل ان يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، والبردة الحبرة نوع من البرود نوع من الثياب مخطط في خطوط بيضاء وسوداء، مخطط أبيض فأسود يعني خط أبيض وخط أسود، فهو ثوب كبير يعني يلبس فوق الثياب يعني زي العباء أو البشت أو اللي هي الصوت الكبير كده بيقول بس فوق الثياب التي تحت يتزين به. فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما توفي سجية يعني غطي ببرد حبر على وزن عنبك حبر. قال وهذا في غير من مات محرما، فإن المحرم لا يغطى رأسه ووجهه. إذا متوفى إذا لم يكن محرما غطي جميع بدنه بما في ذلك الرأس والوجه، أما إذا كان محرما فيغطى يعني جميع بدنه عدا الرأس والوجه، لأن المحرم يأخذ أحكام الإحرام بعد الموت. المحرم ينهى في إحرامه عن تغطية الرأس والوجه، هذه من محظورات الإحرام. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الحديث، قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عرض راحلته فوقصته، وقصته يعني نقصته برجلها يعني داست عليه برجلها فمات، أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. والسدر اللي هو ورق شجرة النبق، شجرة قال شجرة النبق مش عارف تعرفونها نوع ايه، ورق هذه الشجرة اللي هو قال شجرة السدر أو النبق، وورقها يعني له رغوة إذا يعني غسل بالماء يعني رغوة تبقى تساعد في التنظيف. فقال اغسلوه بماء وسدر، السدر يساعد في التنظيف، وكما سيأتي يقوم مقام يقوم مقامه الصابون والشيء يعني يستعمل له رغوة يساعد في التنظيف. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا تحنطوه. الحنوط اللي هو طيب الموتى، الطيب الذي يطيب به الموتى يقال له الحنوط. قال ولا تحنطوا يعني لا تطيبوا، وفي رواية لا تطيبوا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم يبعث في أرض المحشر يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، في وسط أرض المحشر يلبي بين الناس. في الحديث يبعث الإنسان على ما مات عليه، يعني مات محرما يبعث يلبي يوم. المسألة رقم ها، قال أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة. الحديث قال سيأتي بتمامه في المسألة رقم 50. فيقول يعني مما يشرع يعني ويستحب التعجيل بتجهيز الميت، وطبعا تجهيز الميت هو التغسيل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن، أربع أشياء: التغسيل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن. فيستحب التعجيل بهذه الأمور إذا بان الموضوع. ورد في هذا أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. عجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم، صدنا الجيفة الجسد المتوفى يعني، أن تحبس بين ظهراني أهله. قال الإمام أحمد رحمه الله ربما تغير في الصيف في اليوم والليل. الإمام أحمد يقول ربما تغير يعني ميت ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة، يعني تأخر يوم ليلة ممكن في الصيف يتغير بدنه يعني تخرج منه الرائحة الكريمة، لا ينبغي أن يؤخر يعني في الوقت. فهذا يبين يعني أن العلة في الأمر بتعجيل دفن المتوفى وتجهيزه وكذا خشية أن يتغير بدنه، خشية أن يتغير بدنه وحتى يدفن وهو على أطيب حال. لكن قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال لا بأس أن ينتظر بها قدر ما يجتمع به من يؤمل دعاءه. لا بأس أن ينتظر بها قدر ما يجتمع من يؤمل دعاءه. يعني القصد لا بأس. وذكر يعني من الصحابة رضي الله عنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد يعني ما يفيد جواز تأخير دفن المتوفى وكذا، وإن خاصة إذا كان يرجى يعني حضور أهله، وكلما صلى عليه عدد أكبر يعني شهدوا له بالخير وشفعوا له، يعني يكون هذا إن شاء الله فيه نفع له. لكن بقدر أن بما لا يتغير به بدن المتوفى. في الوقت الحاضر الآن يعني مع وجود الثلاجات أو كذا يعني لا بأس إذا أخر الدفن مثلا يوما أو يومين، أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثلا بحضور قرابته واجتماع الناس أو علمهم به ذلك أو كذا، إذا دعت مصلحة يعني، إذا لم توجد مصلحة في التأخير كل الناس كل قرابته يعني موجودون والمسلمين عليه حاضرون، ليس هناك سبب يدعو إلى التأخير. فالأصل هو استحباب التعجيل للدفن في أسرع فرصة يعني، لكن إذا كان هناك سبب يدعو إلى التعجيل إلى التأخير وأمن تغير الميت فلا حرج يعني في التأخير بمصلحة، إذا أمن تغير الميت بأن كان في ثلاجة أو جو بارد أو كان في شيخ أسباب وفاته أو تشخيص مرضه. نعم، من الأسباب أيضا التي قد تدعو إلى تأجيل الدفن قليلا أن يكون هناك مثلا شك في أن يكون مقتولا أو كذا، أو هناك تحديات مثلا في معرفة سبب الوفاة أو من الحكومة أو كذا إلى آخره. هذه من المصالح يعني التي لا بأس بتأجيل الوفاة قليلا إذا دعت الحاجة إلى التأخير إلى سبب الوفاة. لكن إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى التأخير فالسنة التعجيل في الحديث الذي ذكرناه. قال أن يدفنوه رقم واحد، قال أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإصراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل في مكاني ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفنا في مكانه. هذا يفيد أن الأولى أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه، وأنه ينبغي ألا ينقل يعني. إلا إذا نقل إلى مكان قريب وكان النقل مثلا بالسيارة وسيارة مثلا سريعة بحيث يؤمن التغير يعني، وأيضا علة في يعني عدم النقل أنه مظنة لتغير البدن. فإذا لم تدعو حاجة إلى النقل الأولى أنه يدفن في مكان الذي يدفن. إذا كان مثلاً مات في بلد يعني قريب من الحرمين أو كذا، وأراد أن يدفن في المدينة أو في البقيع يعني، ومسافة قريبة وكذا، لا بأس. إذا كانت مسافة بعيدة فالأولى أن يدفن في المكان الذي مات فيه يعني. حتى لو مات في يعني مرات بعض الناس إذا مات هنا في أمريكا أو كذا يسون أن يدفن في بلاد إسلامية أو كذا، فيكون في حرج على الورقة ومشقة على النقل. مسألة النقل بالطيران أيضا فيها إشكالية أخرى، وهي أنهم يشقون بطن الميت ويخرجون أحشائه، يعني قوانين الطيران لا تسمح بالسفر والأحشاء الميت في الأمعاء والمعدة، فيشقون بطنه ويطلعوا كل الجهاز الهضمي والأحشاء وكذا ويخلصون منها. ففيه يعني تمثيل بالميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، فجرح الميت يعني كجرح الحي يعني لا يجوز الا لحاجه او ضروره الى ذلك يعني، في حاله مثلا تشريح او حاله كذا، لكن اذا لم تدعو الحاجه الى هذا يعني فهذا بدون سبب يعني، بس عشان ننقل الى مكان اخر. ثم كذلك يعني تكلفة النقل من الطيران حوالي 10,000 دولار تقريبا. مرات بعض الناس يوصي انه يدفن في يكون من بلد إسلامي ومات هنا ويوصل أنه يدفن في بلد. ففي مشقة يعني تحميل الناس هذه المدرة الكبيرة وتأخذ ميراث أولاد أحوج إلى هذا المال أو تكلفة المسلمين بجمع هذا المبلغ. فمثل هذه الوصية يعني الصواب أنه لا يعمل بها. وحضرنا مرة الشيخ ابن باز رحمه الله يعني كان أخ توفي في الرياض وكان أوصى أن ينقل إلى المدينة من الرياض إلى المدينة حوالي 1000 كيلومتر تقريبا. فالشيخ قال يعني لا يعمل بهذه الوصية يعني أفضل سألناه يعني قال لا يعمل بهذه الوصية ويدخل من حيث المدينة يعني في الرياض. فطبعا هذه من الوصايا التي يعني لا يعمل بها حتى لو أوصى بها لا يعمل يدخل حيث المدينة. كذلك هناك يعني الإنسان إذا دفن بعيدا عن البلد التي ولد فيها فقد يكون هذا زيادة في أجله. يعني ورد في الحديث قال قيسوا ما بين منقطع أثره ومسقط رأسه فيكون يعني له من الجنة بقدر ما بين البلدين أو كذا. يكون زيادة في أجل إن شاء الله إذا مات بعيداً عن بلده فإنه يقاس يعني ما بين البلد التي ولد فيها والبلد التي مات فيها ويعطى من الجنة يعني مثل هذه المسافة أو كما ورد في الحديث يعني إن شاء الله. وفي الأثر برضه قال لي أن الأرض لما كان أبو الدرداء رضي الله عنه كان بعث إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه في العراق وأبو الدرداء كان بالشام. أبو الدرداء كان أخذ بسلمان لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار فأخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه. فكان بينهما مودة وأخوة يعني. فأبو الدرداء بعث إلى سلمان وقال هلم إلى الأرض المقدسة. بعثه رسالة كتابا يعني يقول هلوما إلى الأرض المقدسة تعالى إلى الشام واسكن في الشام. فأجابه سلمان رضي الله عنه قال أما بعد فإن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. قال فإن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. عمل الإنسان هو الذي ينفع له. هذا هو صواب الخلاصة يعني يدفنونه حتى لو أوصى أن ينقل إلى يوم الدين. طيب بعدها قال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. نعم ذكرنا فتوى الشيخ بس حتى لو وصل منقل إلى المدينة فقال لا يعمل حزن. احنا ذكرنا إلا إذا كان مثلا قريبا أو شخص مثلا مات في مثلا في جدة وأوصل منقل إلى مكة ولا في على بعد 100 كيلو 200 كيلو السيارة مسافة ساعة ساعتين لا بأس يعني إذا كان نقل بعيد ولا بالطيارة ولا كذا. طيب مسألة زايد قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائهم فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. وفي ذلك أحاديث تراها في الأصل كتاب الأصل كتاب أحكام الجنائز الأصلي ذكر فيه أحاديث يعني من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه توفي فقالوا عليه دين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين قالوا عليه ديناران كان مدينا بدينارين فقال صلوا على صاحبه يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم يعني وقالوا كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام وقال هناك وعليه دين فإلي وعليه يعني لما وسع الله على المسلمين كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المدين يقضي عن دينه عليه الصلاة والسلام كان يقضي من المسلمين ديون إذا كان من صح. فقال من مات وله مال فلورثته يعني مات وعليه دين فعليه وإليه كما كان يقول عليه الصلاة والسلام. لكن في اول الامر يعني حديث ابي قتاده في اول الامر يعني كان المسلمين كلها يعني في المال وكده. فمات الرجل عليه دينارات فقال صلوا على صاحبه، يعني اراد ترهيبهم من الايه المماطله في اداء الحقوق وتحميل الذمه بديون وكذا. فقال ابو قتاده رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، ابو قتاده الانصاري والجلال قال هما علي يا رسول الله. فلما قال ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتاده فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد اليوم اللي بعده مباشره، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران؟ يا سلام تعهدت انك تقضي الدينارين. قال قضيتهما يا رسول الله. قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسدد فعلا الدينارين واعطاهم صاحبه الحق. النبي متابع يعني. متابع عليه الصلاه والسلام، مش بس لكن من الكلمه وقال لا يتابع تاني يوم شوف اللي حصل في الماضي صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني ايه كما ذكر هنا يقول طيب اذا المتوفى ترك مالا وعليه دين، فكما في ايه الميراث الله سبحانه وتعالى قسم المواريث لكن قال ايه من بعد وصيته يوصى بها او دين يوصي بها او دين يوصون بها او دين يوصين بها اربع مرات يعني تكررت في الايه. فإذا الميراث يكون بعد الوصايا والديون، فمعناها أن وهنا طيب الوصايا والديون أيهما أولا؟ الديون الأول لأن الديون حق واجب، الوصية تبرع، الوصية طبعا نتكلم عن الوصية بين غير الورثة يعني هذه هبة تبرع، لكن الديون حق واجب، الديون قبل الوصية، الديون تكون قبل الوصية، وإن كانت الوصية قدمت في الذكر في الآية يعني قالوا يعني الحكمة هنا في تقديمها في الذكر في الآية لأن الديون لها من يطالب بها، هذه حقوق أصحابها يأتون ويطالبون ويدافعون عن حقوقهم، لكن الوصية تبرع فغالبا يستحي أن الموصى لهم وكذا ربما يستحي من مطالبة بحقهم يعني شيء على سبيل التبرع وكذا، فأكد الله تعالى عليهم الوصية المقدمة. لكن إذا تعارض الأمر يعني شخص مثلا ترك ألف دولار وعليه دين ألف دولار وأوصى لبعض أقارب من غير الورثة أو أوصى حتى لأجنبي من غير الجهة الخيرية بألف دولار، فهنا الدين أولا، إذا الدين استنفد التركة ونفدت الأموال خلاص تسقط الوصية ويسقط الميراث يبقى الديون أولا. مرات يكون المال أقل من الديون التي عليه فيكون كل واحد من أصحاب الديون يأخذ حصة يعني من دينه. مثلا لو الرجل ترك ألف دولار ترك ألف دولار ماشي وعليه لزيد 5000 وعليه لعم 3000 وعليه مثلا لبكر عليه 2000 لبكر هو مدين بعشرة آلاف بس التركة ألف، نسبة الألف إلى العشرة كم؟ نسبة إيه؟ واحد إلى عشرة عشر أو عشرة بالمية، فمعناها أن هنا يسدد في كل واحد من أصحاب الحقوق يأخذ 10% من مستحقاته يعني، الذي لو 5000 اللي هو التركة ينظر يعني حس نسبة التركة إلى مجموع الديون، فلو التركة يعني 10% من مجموع الديون اللي عليه ترك 1000 وعليه 10000 معناها ان كل واحد ياخذ 10% الذي له 5000 ياخذ كم 500 اللي له 3000 ياخذ 300 اللي له 2000 ياخذ 200 كل واحد اخذ ايه 10% ويظل اما دينا بالباقي لا اما يسلمه فيه او يطلبه يعني ورثته هو ان يسدد عن ابيه مثلا الراجل. طيب نرجع هنا فيقول يعني يقضى دينه من ماله حتى لو ديون أتت على المال كله، إذا لم يكن له مال فعلى الدولة أن تقضي ما عليه إذا كان هو يعني حاول القضاء وسعى فيه لكن قدر الله مات ولم يترك ما يسدد الدين فالدولة تقضي عنه، فإذا لم تفعل الدولة ولم تقضي ما عليه من الديون فينبغي يعني ويستحب ان يتطوع بعض المسلمين بقضاء ما عليه كما فعل ابو قتاده رضي الله عنه تطوع بقضاء بين الذي عليه المتوفى. وأيضا أصحاب البيوت إذا تنازلوا عن حقهم جزاهم الله خيرا، إذا لم يتنازلوا ورغب بعض المسلمين أن يتبرع بإبراء ذمة المتوفى فهذا من العمل الصالح إن شاء الله. قال: ما يجوز للحاضرين وغيرهم؟ قال: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه لتقبيل أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا ميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمر الجائز. والبكاء عليه 3 أيام في حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الصحيح صحيح لدرجة الحديث، لكن كانت موضوع من قوسين بس الأقواس ما تقلقش يعني. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسمح، اسم موضع في المدينة كان فيه مسكن أبي بكر رضي الله عنه، حتى نزل فدخل على المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون عمر جاء وقف في المسجد خطيبا واجتمع الناس وقال: إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب يلاقي ربه كما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه، ومن زعم أن محمدا قد مات ضربته فصده الزهود يعني رضي الله عنه وأرضاه. فجلس يعني يخطب في الناس ويكلمهم بهذا الكلام. فأبو بكر رضي الله عنه جاء وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى عمر ودخل البيت. دخل على عائشة رضي الله عنها، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصده، تيمم يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببردة حضرة. عرفنا البردة اللي زي البشت أو العباءة اللي توضع فوق الثياب طبعا، وحضرة يعني مخطط أبيض في السود يعني خط أبيض خط أسود. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها أو متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها، لأن الله تعالى قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كتبت عليه موتة يعني موتة من موتة، قال: أما الموتة التي عليك فقد متها ولا يجمع الله عليك موتتين. وحديث عبد الله الشاهد هنا أن أبا بكر كشف عن وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه فدل على جوازه. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. أخي هنا أخي في الله يعني هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو أيضا يعني هو ابن عمه وقريب من النسب. عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام تربى في بيت أبي طالب مع أولاد أبي طالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد وفاة جعفر رضي الله عنه فأمهل أهله 3 تركهم يبكون عليه 3 أيام، ثم بعد يوم 3 دخل عليهم وقال: لا تبكوا على أخي بعد الحديث. قال: وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى. لكن البكاء يعني جائز، يعني البكاء إذا بكى بعد 3 فهو جائز، يعني كنت الأولى يعني توقف عن البكاء. قال: وحديث أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث صحيح يعني صحيح الحديث اللي جاينا، كل الأحاديث بصفة عامة مؤلف كما بين في المقدمة، يعني كل ما ذكره من الأحاديث هنا هو صحيح يعني الحسن عن الشروط المؤلف يعني رحمه الله لم يذكر حديثا إلا صحيحا عن مسلم وتخرجها يرجع إليه في المسلم. قال وحديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. وإبراهيم ابن النبي, إبراهيم هنا هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام, هنا يسلم عليه أهل البيت يسلم عليه يعني صلى الله عليه وسلم كما صليت على آله صلى على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسلم عليه. فقال يعني أبو سيف رضي الله عنه كان ظئرا لإبراهيم عليه السلام أي زوج مرضعة إبراهيم. الظئر تطلق على المرضعة وزوج المرضعة, المرضعة يقال لها ظئر وزوج المرضعة يقال لها ظئر. فأبو سيف هذا كان ظئرا لإبراهيم كان زوجا لمرضعة إبراهيم ابن النبي عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه يعني أدناه من فم الشريف عليه الصلاة والسلام وقبله. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. دخلنا عليه بعد ذلك إبراهيم يجود بنفسه وهو يعني في الاحتضان. فجعت أو فجعلت معلش فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى يعني دمعت عين صلى الله عليه وسلم بكى مرة أخرى. فقال إن العين لا تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا نرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. هنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بكى على وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه ورحمه الله, كان طفلا صغيرا يعني دون السنتين من وقت وفاته رضي الله. فدل ذلك على جواز البكاء على الميت, لأن هناك بعض الحديث فيها النهي عن البكاء على الميت, وتحمل هذه الحديث التي فيها النهي عن البكاء على أنه البكاء الذي فيه نواح أو فيه صرام أو صياح أو فيه تكلم بما لا ينبغي أو كذا, أما البكاء الذي هو دمع العين يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله تعالى وفيه صياح ولا صرام ولا كذا فهو جائز. وبكى النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفى. قال ما يجب على أقارب الميت؟ قال ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. الأول الصبر والرضا بالقدر. تكلمنا عن الصبر والرضا للمريض عندما يحتضر والآن يتكلم عن الصبر والرضا أقارب الميت يعني عندما يصابون بوفاة قريبين. بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبر. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال ولم تعرف, لم تكن المرأة تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبر مر على امرأة تبكي عند قبر. وهذا فيه يعني استدل به من قبل جواز زيارات النساء للمقابر والمسألة ستأتي بعد ذلك إن شاء الله, وأن النهي عن زيارة النساء للمقابر مسلم لما قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها. قال هذا نسخ للنهي, نهي الرجال ونهي النساء, كل من الرجال والنساء كانوا منهيا عن زيارة القبور. ثم نسخ ذلك، وهذا رأي جمهور الفقهاء وهو الأرجح. المسألة هذه ستأتينا بعد ذلك. فصل أن المرأة كانت تبكي عند القبر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنعها من زيارة القبر، وإنما قال لها اتقي الله وسلم، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بالمسلمين، قال ولم أعرف. فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني فجعت يعني فجعة شديدة، لما أنها تكلمت بهذا الأسلوب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرفه، فالمرأة إيه يعني فزعت لذلك يعني. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، ولم تجد عنده بوابين يعني يحجزون الناس ويمنعون من طرق الباب عليهم وكذا. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة، إن الصبر عند أول صدمة، في رواية إن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني بعد يعني يتميز الصابر من الجازع عند وصول القدر، لحظة وصول القدر إلى الإنسان، هنا يتميز من يصبر ممن يدفع. أما بعد مضي مدة فالإنسان إذا مضى مدة على المسلمة الناس كلها تسلى يعني تنسى أنه يذهب عنها الجزع عن الوقت يعني، لكن الذي يتميز به الصابر فعلا من الجازع عند الصدمة الأولى، أول يأتيه الخبر لأنه مات قريبه أو الذي كان له مكان عنده أو كذا أو أي مصيبة مثلا يخبر بها، فالمؤمن الصادق يظهر منه يتكلم بما يرضي الله فيحمد الله ويستغفر الله، والجازع يتكلم بما يسخط الله. قال والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويه الجنة. والحنث يأتي بمعنى الاسم، الحنث العظيم هو الذنب العظيم، وكانوا يصرون في الآية على الحنث العظيم، الذنب العظيم هو الشرك يعني، لكن الحنث بصفة عامة هو الذنب يعني المعصية. فلم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا الحلم، يعني لم يبلغوا السنة التي يكتب عليه فيها الذنب يعني، هذا المعنى لم يبلغوا الحنث يعني لم يبلغوا السنة التي يذنبون فيها أو يكتب عليه فيها الذنب. يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. هذا في فضل الصبر على الوفاة الأولى. قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوان، يعني الأولاد الصغار الناس قبل البلوغ يكونون عند باب الجنة ويقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوان، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. هذا إيه؟ في فضل من مات له أطفال صغار. ثانيا أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان، هذا أيضا حديث ثاني في فضل وفاته، في فضل من صبر على وفاة الأولاد الصغار. قال الثاني، الأمر الثاني الذي يجب على أقارب الميت الاسترجاع، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون للآية المقدمة، ويزيد عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم وغيره، يعني أنه من قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وأن أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ثم قلت في نفسي ومن خير لي من ابي سلمة رضي الله عنه، مات شهيدا من السابقين الاولين رضي الله عنه، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام. في الحقيقه يعني عباره المؤلف انه يجب الاسترجاع، الجمهور على ان ذلك من المندوب يعني يستحق الاسترجاع، يستحق الاسترجاع ان يقول ان الله من الاذكار المندوبه المستحقه. قال ولا ينافي الصبر، مساله رقم 20 ونختم بها ان شاء الله. قال ولا ينافي الصبر ان تمتنع المراه من الزينه كلها حدادا على وفاه ولدها او غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرة. الحداد على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشرة. إلا إذا كانت المرأة حاملة فإنها تنتهي فترة حدادها بوضع الحمل. من مات زوجها وهي حامل فعدتها فترة حدادها في العدة هي إلى أن يضع الحمل، حتى سواء كان أقل من أربعة أشهر وعشرة أو أكثر من أربعة أشهر. أما من لم تكن حاملة ومات زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طبعا دليل ذلك حديث سبيعة الإسلامية رضي الله عنها أنها توفي زوجها وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها، فتزينت وتجملت للخطاب، فمر بها أبو السنابيل بن بعثة رضي الله عنه فنهاها عن ذلك، فقال فوضعت علي ثيابي ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت حين وضعت، قال قد حللت حين وضعت، فدل ذلك على أن هي فترة الحداد، والحداد يكون مدة العدة، والعدة أنها تنتهي وضع الحمل إذا كان الحمل. إذا لم تكن حاملا فكما قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه نسخت آية الاعتداد حولا، كان قبل ذلك مدة العدة كانت حولا وصية من الحول غير الخراج، كانت عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا سنة كاملة ثم نسخت بعشرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملة فإلى أن تضع الحمل. أحكام الإحداد على الزوج، المرأة هناك زوجها، فما معنى الإحداد عليه؟ معناه أن تترك الحلي، أنها لا تلبس حلي، لا خواتم ولا قروض ولا أساور ولا كذا، أنها تترك لبس الحلي وتترك الخضاب، الخضاب والاكتحال والاختضاب مثله يعني كل مساحيق الزين، وأن تترك الطيب، لا تتطيب، لا تستعمل طيب العطور يعني، وتترك ثياب الزينة، الثياب التي تتجمل بها، وهذا أمر عرفي يعني ليس هناك شرط أن تلبس لونا معينا من الثياب، لكن تلبس بحسب يعني عرف البلد يعني أي لون من الألوان، لكن الذي جرى العرف يعني أنها ثياب عادية تلبس للنوم في البيت أو في كذا، ليست الثياب التي يتزين بها ويتجمل بلبسها يعني، فتترك الثياب التي فيها زينة وتجمل وتلبس يعني ثياب يسيرة عادية ليس فيها تجمل ولا زينة. كان هي أربعة أشياء. ثم الخامس أنها تبيت في البيت الذي توفي زوجها وهي يعني مقيمة فيه، بحيث تقضي فيه فترة من المغرب إلى الفجر. أما بالنهار فيجوز أن تخرج لحوائجها النهار. أذن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار كان لها نخل وكانت تعمل في مخلها في النهار، أذن لها أن تخرج تجز نخلها النهار. وأيضا في حديث آخر أن النساء يعني استوحشن بعد ما مات أزواجهن في أظن كان في غزوة أحد، فأذن لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن نهارا، فإذا غربت الشمس يعني ثم يعدن إلى بيوتهن قبل الغروب كل واحدة ترجع لبيتها، بس بالنهار ممكن يجتمعن في بيت إحداهن يعني تستأنس بالاجتماع مع صاحباتها وكذا، وفي الليل ترجع إلى بيتها. فالخروج بالنهار للحوائج يعني وكذا لا حرج فيه، أما بالليل تبيت في البيت الذي كانت مقيمة فيه، بيت الزوجية أو البيت الذي كانت مقيمة فيه، إلا إذا دعت الحاجة أنها تنتقل إلى قضاء العدة في بيت آخر فتقضي عدتها وتحد في بيت آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن يكون بيت مثلا مستأجرة من أجرة فيها التكلفة عليه، كان زوجها بيدفع الأجرة مثلا لما مات، يمكن هي تنقص في بيت أهلها من يدفع عليها أجرة، أو البيت اللي فيه زوجها كانت تعيش فيه مع زوجها في مكان نائم ونقصها وحدها فيه يعني في خطر عليها وفكرة. إذا دعت الحاجة إلى الانتقال إلى بيت آخر تقضي فيه العدة لا حرج فيه تنتقل إلى بيت آخر، لكن المهم انها تبيت في البيت واسمح للخروج معها. ثم الحكم الاخير اللي هو انها فتره عده من وفاه زوجها لا يحل لها ان تتزوج باخر يعني، ولا ان تخطب خطبه صريحه. يجوز التعريض لها بالخطبه، لكن لا يجوز ان تخطب خطبه صريحه في وفاه في اثناء عده وفاه زوجها، لكن ممكن يعرض لها بالخطبه ان الشخص يعني يرغب في الزواج بها، يقول لها مثلا اخبريني اذا انقضت العده، او يمدح نفسه او يمدحها يعني بما يشعرها يعني، او يقول مثلا من مثلك يرغب في امرأة صالحة، ما يقول اريد ان اخطبك، او يذكر نفسه يقول قد كما حدث من جعفر قال قد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني نفسه تنبيها يعني. مسموح بالتعليق بالخطبه، او انه يعني وددت ان الله هي امرأة صالحة ونحو ذلك يعني. التعليق يجوز، لكن الخطبه الصريحه لا تجوز، والعقد لا يجوز اثناء، ويكون باطلا لو وقع العقد اثناء العده من وفاه الزوج. فاذا هذه احكام الاحداد، فالاحداد على الزوج هذا واجب، الالتزام بهذه الاحكام التقيد بها هذا امر واجب باتفاق الفقهاء، يعني من الامور الواجبه اثناء مده الايه العده على الزوج. وكان وفاه غير الزوج يجوز الاحداد ثلاثه ايام فقط، ويكون الاحداد هنا جوازا يعني ليس وجوبا. يجوز للمراه اذا توفي ابوها او ابنها او كذا ان تاخذ بهذه الاحكام لمده ثلاثه ايام، تترك الطين والزينه والحلي والصيام الزينه وكذا ثلاثة أيام يعني، ولا تنقص في البيت وكذا، لا حرج يعني تحب ثلاثة إذا شاء، إذا لم تشأ أيضا لا يلزم على ذلك، لكن يجوز أن تحب على غير الزوج ثلاثة أيام فقط، لكن لا يجوز أن تزيد على هذه. قال لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فدعت بطيب فمست، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الأحلام حتى على أيديكم فوق ثلاثة. تعمدت بعد اليوم الثالث أن يتطيب، تقول ما لي بالطيب من حاجة، ما لي يعني لغة في التطيب ولا كذا، بس هي فقط يعني حتى هي تقطع إحدادها يعني عملا بالحديث المستفاد. قال ولكن نختم ان شاء الله المساله، قال ولكنها اذا لم تحد على غير زوجها ارضاء للزوج وقضاء لوطنه منها فهو افضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير. المراه لو مات ابنها او مات ابوها وهي امراه متزوجه يعني لها زوج، فرغبت انها لا تترك الطيب والتزين والتجمل لزوجها يعني، طالما امراه في عصمتها زوج، حتى يعني يوم وفاة ابنها ويوم وفاة أبيها إذا فعلت ذلك يعني تطيبت وتجملت لا حرج عليها. الإحداد على غير الزوج يعني جائز لا حرج، لكنه لا ينسب، بل لو تركته إذا كان لها زوج يكون أفضل يعني، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، وقصتهما في ذلك طويلة، ولولا ذلك لسقتها هنا فلتراجع في المصير. القصه يعني فيها ان كان ابو طلحه باختصار يعني حديث طويل يعني، ان ابو طلحه رضي الله عنه كان على سفر ورجع في اليوم الذي مات فيه ابنهم يعني، كان مسلم ابن طفل صغير، وكان الابن هو كان سافر والابن هذا كان مريضا. فيوم رجوعه من السفر وافق اليوم اللي مات فيه الطفل. فأم سليمة رضي الله عنها يعني لما وجد زوجها راجع من السفر وابنها يعني مات قبل لحظات في نفس اليوم، فضغطت الولد وجعلته كأنه نائم يعني على الفراش، وعرضت على زوجها مثال يعني كيف الولد وكيف عرضت عليه يعني تخبرها أنه نائم، وتزينت وتجملت له، فحصل بينهم الجماع يعني معاشرة في ذلك اليوم. ثم بعد أن يقضى وقراه أخبرته بالخبر لأن يعني تريد أن تزعجه بهذا حتى لا تمنعه من حقه من السفر. فبعد أن قضى وقراه أخبرته قالت يعني رأيت لو أن قولا استودعونا أمانة ثم انقلبوا وبيعتهم كنت تقضيهم، قال نعم، قال إن الله استودعنا هذا الطفل استرد الله تعالى وبيعته. فغضب يعني قبل مثلا تخبريني بهذا يعني قبل ان يحصل ما حصل بيننا وكذا، وذهب يعني واشتكى الى النبي عليه الصلاه والسلام، فدعا لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتب الله لهم في ليلتهم هذه خيرا، فرزقوا من هذه يعني كان هذه المعاشره كانت سببا في حملها لغلام يعني كان فيه وفي ذريته الخير والبركه وكذا. الشاهد يعني انها في نفس يوم وفاه ابنها لم تحد على ابنها وتدل على احداد على هذه الصوت ليس نتوقف هنا ان شاء الله، نسال الله تعالى ان ينفعنا بذلك. الحمد لله.